بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم: وشرط لقصر نية قصر في تحرم. القصر قصر الصلاة لها شروط: أن تكون المسافة طويلة، مسافة القصر معروفة، ويشترط أيضا منها أن إيش أن ينوي في تحرم، في التحرم يعني عند تكبيرة الإحرام يكون ناوي القصر، وعدم اقتداء ولو لحظة يقتدي في متم في جزء من صلاته بمقيم أو متم، حتى لو كان مسافر لكنه يتم. بعض المسافرين مثلا يريد أن يتم، ما يريد أن يقصر ولو مسافرا، حتى لو كان مسافرا، فإذا اقتدى بمتم ولو مسافرا، طبعا المقيم طريق الأولى، أتم. نعم. وتحرز عن منافيها دوام. وشرط أيضا من شروط صحة القصر أن يتحرز عن مناف القصر. إيش مناف القصر؟ نية الإقامة مثلا، إذا خطر بباله قال ليش أما أبقى بهالبلد يعني أقيم فيه، والله راح أقيم فيه في الصلاة، أو وصلت سفينته إلى مرفأ بلده نفس، أو طائرته مثلا وصلت إلى المطار وبيته قريب على المطار يعني جدا، يعني هذه أشياء منافية للقصر. نعم، هذه توجب الإتمام، إتمام الصلاة. ودوام سفره في جميع صلاته ولجمع تقديم نية جمع في أولى. هاي انتهينا من شروط القصر، الآن نأتي إلى شروط الجمع، لأنه عادة الجمع يذكر مع القصر، لكن لا تلازم بينهما، يعني يمكن الإنسان يقتصر على القصر ولا يجمع. مثلا الآن الأحناف ما يجمعون إلا في عرفة ومزدلفة، عندهم ما في جمع. وأحيانا يكون الإنسان شافعي لكن لا يجمع، يعني هو صحيح أن الجمع رخصة لكن الصلاة كل وقت بوقته عند الشافعية أفضل من الجمع، لأن الجمع رخصة مختلف فيها، ولذلك عند الشافعية الأفضل أن لا يجمع. أما القصر لا، رخصة كل العلماء متفقون عليها، حتى الأحناف أوجبوها، ولذلك لا، القصر الأفضل، القصر إذا كانت المسافة طويلة، أما الجمع فبالعكس. إذن لا تلازم بين الجمع والقصر. وإذا أحب الإنسان أن يجمع بين الصلاتين بسبب السفر، طبعا بسبب المطر، ما أدري يمكن ذكرنا تقدم معنا في جمع للمطر ولا سيأتي؟ لا ما تقدم. ماشي، إذا حب أن يجمع بسبب السفر فله شروط للجمع بين الصلاتين لأجل السفر، شروط. إيه نعم. ولجمع تقديم نية جمع في الأولى، إما أن يكون يجمع جمع تقديم أو يجمع تأخير. جمع التقديم له شروط، منها أن يبدأ بالصلاة الأولى، يعني يقدم، يبدأ بالظهر قبل العصر، ويبدأ بالمغرب قبل العشاء، لو عكس ما يصح الجمع. ومنها ولو مع التحلل منها، ومنها أن ينوي الجمع، أن ينوي الجمع إما في تكبيرة الإحرام أو في أثناء الصلاة، المهم أن لا يتأخر نية الجمع بعد السلام من الصلاة الأولى، حتى لو نوى الجمع قبيل التسليم الأولى يصح، يعني محل النية كل الصلاة الأولى من تكبيرة الإحرام إلى السلام ينوي، يعني لو ما نوى في البداية أنه يجمع ثم أراد أن يجمع قبل أن يسلم ونوى الجمع يجوز. ومنها أن لا يفصل بين الفرضين بفاصل طويل، يعني لابد من الموالاة بين الصلاتين، بمجرد أن يسلم من الأولى يقيم للثانية ويصليها. ولا يفصل بينهما بالسنة، لكن الذي يصلي بالتيمم لا بأس أن يطلب طلبا خفيفا ويتيمم، لأنه ما يصير يصلي فريضتين بتيمم واحد، ولكن مع ذلك لا يطيل في البحث، بسرعة يتيمم وينظر حوالي ما شاف شيء، يطلب طلب خفيف يعني بحيث لا يعد فاصلا ويتيمم ويصلي الثاني. هذه شروط جمع التقديم. وترتيب وولاء عرفا بالعرف لا يكون فاصل، ترتيب ذكرنا أنه يبدأ بالأولى. نعم. فلا يضر فصل يسير بأن كان دون قدر ركعتين ولتأخير. هذا حدد الفاصل بين الصلاتين يكون اليسير، قال مقدار ركعتين متوسطتين، هذا القصد. نعم. ولتأخير نية، ويشترط لجمع تأخير شرط واحد، نية جمع في وقت الأولى، وهو أن ينوي الجمع قبل خروج وقت الأولى أنه يؤخرها إلى الصلاة الثانية ليجمعها معها بس فقط، ما بقي قدر ركعة وبقاء سفر إلى آخر الثانية. ومتى هذا الوقت؟ يعني ما دام أنه باقي من وقت الأولى مقدار ركعة واحدة، لأن الصلاة تكون أداء بركعة واحدة. منهم من قال بمقدار ما يسع الصلاة كلها، ومنهم من قال بمقدار ركعة. قبل أن يعني يخرج هذا الوقت ينوي أنه يؤخر الصلاة ليجمعها مع الصلاة الثانية. وقد ذكر شرط ثاني وهو إيش؟ بقاء استمرار السفر إلى آخر الثانية، إلى آخر الصلاة الثانية. فإن وصل بلده بعد الصلاة الأولى وقام للصلاة الثانية وصلاها مثلا قبل أن يصل إلى بلده في الصلاة الثانية، يعني قبل أن يصل يعني وصل بلده قبل أن يفرغ من الصلاة الثانية، هذا بطل حكم الجمع، ما هو بطلت الصلاة، لا بطل حكم الجمع، بس الصلاة صحيحة يعني ما يعيد شيء، لكن نقول عنه أنه هذا طالما وصل في أثناء الصلاة خلاص يعني صار مقيم، فصارت الصلاة الأولى كأنها قضاء يعني. نعم. فرع في جواز الجمع بالمرضي، يعني كما يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر، أجاز بعض الشافعية من المتأخرين ومنهم الإمام النووي رحمة الله عليه، أجاز في بعض كتبه الجمع، يقول والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الأرفق للمعذور في مرض قول صحيح وقوي اختاره حمد ويحيى النووي. حمد هو الإمام الخطابي، اسمه حمد، الإمام الشافعي صاحب معالم السنن، شرح سنن أبي داود، وهو محدث ولغوي وفقيه شافعي معروف. والنووي رحمة الله عليه في بعض كتبه اختار جواز الجمع للمريض تقديما وتأخيرا بحسب حاله، حسب صحته، حسب نشاطه، رخصة يعني. وطبعا هو أولى بالرخصة من الجمع بالمطر، إذا كان يصعب عليه مثلا أن يصلي، أن يتوضأ مثلا كل وقت ليقوم يتوضأ مثلا، تنقلاته صعبة يحتاج إلى يعني من يساعده، فيؤخر، أو إما أن يقدم الصلاة الثانية على الأولى أو يؤخر الأولى إلى الثانية ويصليهما مرة واحدة، يجوز هذا. نعم. يجوز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا على المختار، ويراعى الأرفق. يراعى الأرفق، المريض يراعى الأرفق عليه، الأسهل عليه، إما تقديما أو تأخيرا. فإن كان يزداد مرضه كأن كان يحم مثلا وقت الثانية قدمها بشروط جمع التقديم الأربعة المتقدمة، أو وقت الأولى أخرها بنية الجمع في وقت الأولى. وضبط جمع المتأخرون المرض هنا بأنه ما يشق معه فعل كل فرض في وقته. إذا كان يصعب عليه أن يصلي كل فريضة في وقتها جاز له الجمع، كمشقة المشي في المطر بحيث تبتل ثيابه. ومثل ذلك الرجل الكبير في السن، يعني صعب، يعني يصعب عليه، وكذلك يصعب عليه أنه يتوضأ كل ساعة بسرعة، كل مرة يتوضأ، كل مرة يطلع على الحمام يصلي، يعني صعب عليه، يكون عمره مثلا كبير جدا، صعب عليه التنقلات، هذا يأخذ حكم المريض في جواز الجمع هنا. وقال بحيث تبتل ثيابه، وقال آخرون لا بد من مشقة ظاهرة زيادة على ذلك بحيث تبيح الجلوس في الفرض وهو الأوجه. يعني هم اختلفوا، قالوا بعضهم قال أي مرض فيه مشقة على الإنسان يجوز فيه الجمع، بعضهم قال لا، لا بد أن تكون المشقة شديدة بحيث يعني ما يستطيع القيام معها في الفريضة. يعني مرض يبيح الصلاة جالسا، إذا كان المرض بهذا الشكل يبيح الصلاة جالسا جاز الجمع به الصلاة، قال وهو الأوجه. لكن أيضا الأول وجيه، الأول أيضا وجيه، بس قال هذا هو الأوجه الأقوى. خاتمة. قال شيخنا في شرح المنهاج: من أدى عبادة مختلفا في صحتها، هذا شيء جيد، من غير تقليد للقائل بها لزمه إعادتها. هذا ابن حجر رحمة الله عليه من شأنه التشديد دائما، يعني من الشافعي دائما يأخذ بالأحوط والأقوى والأشد. يقول إذا صلى المكلف صلاة مختلف فيها عند العلماء، بعضهم يبطلها وبعضهم لا يبطلها، يصححها، فماذا يكون حكم هذه الصلاة؟ مثل المنفرد خلف الصف، مثل صلاة من يلمس زوجته ويصلي مثلا. فقال إذا كان بتقليد، إذا كان هو يقلد رأي من يقول بالصحة فصلاته صحيحة، وإن كان بغير تقليد هكذا اتفاقا يصلي ما يدري هل يجوز عند المذهب هذا أو لا يجوز، لكن هو قطعا يجوز في بعض المذاهب، قال فعليه إعادتها. تشوفون أنه شدد نعم، لأن أقدامه على فعلها عبث. أيوة. طيب، فصل في الصلاة على ما في تعليق في الحاشية على هذا الكلام. وصلى الله على سيدنا محمد. جزاكم الله خير.